حمدك نرجو ورضاك نبتغي وجنتك غايتنا يا إلهنا فحقق لنا منانا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وحافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم اللهم كفر عنهم سيئاتهم اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا واغفر اللهم لمن مات منهم وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم ارحمه وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنس وحشتنا وآمر روعنا وافتح لنا في قبورنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك في رمضان وارزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي رضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا سترته. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته وسددته ولا عقيبا إلا بالذرية الصالحة رزقته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جفها وجلنا أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تحقق النصر والعز المبين لعبادك الميامين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتهم وحقق جنادهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم آنس وحشتهم اللهم وحش خوفهم اللهم قوي معوجهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ولي المتقين أن تنزل رحمتك على إخواننا في النيجر. اللهم أنزل رحمتك على إخواننا في النيجر. اللهم أطعم جائعهم واكسُ عاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل.